أحسن الله إليكم. قلتم الكتاب الثامن والأربعون المسند الكبير المعلن. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي المصري المعروف بالمزاري رحمه الله، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عاكين عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها. هذا ليس نصيح من الزوائد على الستة. الكتاب التاسع والأربعون المسند المعلن الحقيقة من أعظم مسانيد الإسلام، يعني هذا المسند المعلل هذا شيء الحقيقة، يعني والغريب أن بعض طلبة العلم يعني مثل في المسند المعلل هذا وفي غيره، يعني يقول مثلا البزار يقول هذا الحديث لم يروه عن أنس إلا حميد ولا عن حميد مثلا إلا فلان، فيقول لا رواه فلان رواه فلان رواه فلان رواه فلان، ويستدرك أحيانا يستدرك يا شيخ مئات ويمكن لا تقارب الألف يستدرك عليه الأهل، وهذا غير صحيح، هذا مو صحيح أبدا، يعني ولو فهم يعني بعض إخواننا من طلبة العلم فهموا طريقة الغرابة في أصل الحديث استحى أنه يستدرك عليهم، لأن لهم طريقهم نحن شرحناها في مكان آخر وهي معرفة أصل الحديث. أهل المدينة من تصدر للرواية فيها؟ ابن عمر، ينظرون هل شارك ابن عمر أحد؟ ما شاركوا، خلاص وقف عند ابن عمر. طيب من هم أصحاب ابن عمر؟ ها؟ الكبار نافع وسالم إلى آخره. طيب ومن يعني هل شارك أحد اثنين مثلا عن ابن عمر؟ أهل المدينة ولا واحد منهم شارك، ولا حتى سادة التابعين كمجاهد وطاووس سعيد المسير مثلا، ما في الاثنين دولة خلاص نمسكهم الطبقة التي بعدها. من روى؟ إذا كان ما روى أحد عن ابن عمر غيره ولا روى ما روى هذا الحديث خلاص نمسكوه وعدوا هذا غرابة. يجي شيخ ناس في القرن الرابع والثالث يريدون أن يغربوا، ماذا يصنعون؟ يروح يجيبه من طريق غير ابن عمر مثل عن أبي سعيد من أهل المدينة، فهذا يقطع أنه إما غلط ولا كذب. وأين يذكرون مثل هذا؟ يذكرون في المعاجم، ولهذا ينبغي طالب العلم أن يفرق بين كتب الرواية ودواوين العمل. كتب الرواية مثل معاجم الطبراني ومثل المسند البزار هذه معاجم رواية مثلا، وأما مسانيد دواوين العمل فمثل أمهات الست موطأ مالك مثلا، الآن فيما بعد خرج مسند الشافعي اللي جمعها أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأصم، فهذه دواوين العمل عندهم فيذكرون في كتب الرواية، وربما كان هذا مشهورا فخصوه بشيء بكتب اسمها كتب الفوائد مثل فوائد تمام، تجد الحديث مثلا ابدا هو من كلام ابن عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد في القرن الثالث والرابع يريد ان يغرب به فيرفعه يروح تمام ويذكره يجعل مغرم، فيجي واحد يقول والله هذا الاسناد صحيح لم يظفر به احد انا لا رايت فيه فوائد تمام، هو فوائد تمام صار ما هو الا هذا في المناكير هذه والاغلاط جمع الروايه، فهم يعرفون اصل الروايه هذا يسمى مخرج الحديث. فمن ها هنا إذا جاء واحد يا إخواني بعد 1400 سنة أو 1200 سنة مثلا بعد تصنيف هذا الديوان واستدرك، شوف كم بينه وبين صاحب هذا المسند، ها خليها 1200 سنة أو 1300 سنة ولا واحد شيخ استدركه، ثم جاء واحد معاصر ضعف استدرك قال هذا، إيش معنى هذا؟ أنت ركب ولا عدل الشيخ، أئمة الحفاظ أئمة الدنيا يا شيخ لهم 1000 سنة ولا واحد استدركه، كيف تنتظر استدركته؟ لأنك ما فهمت مقصودي، ظاهر هذا؟ أنا نرى أحيانا في بعض الرسائل العلمية الماجستير وغيرها بعض تحقيق الكتب شيء عجيب، خطأ وقع فيه واحد من المعاصرين فتح الباب لغيره من دون تأمل صار بس يقلدون كذا استدركه، هذا ما في شك أنه خطأ، خطأ كبير. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب 49 تعظيم قدر الصلاة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله، حدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فإني لكم ناصح. هذا إسناد صحيح وخرجه عن سفيان به نحوه. الكتاب الخمسون المسند قال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي رحمه الله تعالى. حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تمروا بما يكسب له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دائم عمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة. الكتاب الواحد والخمسون المنتقى قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن جارود بن السابوري رحمه الله تعالى حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قلت ماذا إسناد صحيح رواه مسلم عن إسماعيل به نحوه. الكتاب الثاني والخمسون المسند قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن هارون الطويلاني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني الزيار بن عبيد الكاتب قال سمعت جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا في خمس من الإبل فإن لم يكن خمس فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون وإلا فأربعون ولا تكون صدقة أكثر من أربعين. هذا إسناد قوي وهو من الزوائد على الستة وقد رواه الإمام أحمد من طريق الزيار به مطولا. هذا في الحديث قال ولا تكون الصدقة أكثر من أربعين. ما تجوز الصدقة أكثر من أربعين؟ الصدقة تجوز بالقليل والكثير. هذا أبو بكر ماله كله، عمر نصف ماله، أليس كذلك؟ في إشكال ولا لا؟ ما حله؟ ولا تكون الصدقة أكثر من أربعين. ها؟ الوجوب لو زاد على الصدقة شيء عظيم، لو زاد على الزكاة يعني زائدا أكثر. كان الليث بن سعد غني من أغنى الناس في زمانه، وكان ما وجب عليه زكاة قط، إذا قرب الحول قبل ما ينتهي الحول يتصدق بكل ماله إلا الأدوات اللي هي أموال القنية، شو اسمه القدور وإلى آخره، والأجهزة أو مدريش الأشياء التي تكون عنده في دكانه، هذه ما فيها زكاة في الإجماع. فإذا جاء العام القادم صار ماله أكثر من السابق، يعني أكثر من الزكاة ما في شيء. لكن كيف يقول لك ولا المصاحبة لا تكون الصدقة أكثر من أربعين؟ صدقة جائزة أكثر من أربعين، فإن أكثرت فالله أكثر. ها؟ ما في إشكال ذا عندكم؟ ما هو مشكل عندكم هذا الحديث هذا؟ ها؟ إذا في مشكل لا بنحله ولا لا؟ ما في أحد يعرف الحديث هذا؟ هذا رجل يعني قبل وفاته أراد أن يأخذ ثلث ماله، فعلى هذا أراد أن يوصي، هذا في حديث الوصية ليس سمع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. الحديث الآخر إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، أليس كذلك؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوصية صدقة. على هذا كم يكون عند رجل من بعير؟ كم هو يملك من ناقة هذا أو من الإبل؟ ها؟ 120، لأنه قال أكثر من 40 وهو الثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الصدقة، يعني لا تكون الوصية أكثر من 40 لأن ستتجاوز الثلث. لكن هذا الذي قلناه بالأمس في شرح العمدة أو التاريخ على العمدة، قال لا صدقة إلا في خمس من الإبل. لماذا قال لا صدقة إلا؟ الرجل راجع، قال يا رسول الله، جاء في الرواية الأخرى أنه راجع قال يا رسول الله عندي خير، قال لا تكون أكثر من 15، قال عندي خير، قال لا تكون إلا 20، يعني كانت ملزمة 20 وهكذا حتى أوصله إلى 40. هذا يؤكد الذي قلناه في حديث سعد في الأمس، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كل ما جعلت لولدك أكثر من الخير ولا سيما عند الحاجة فالصدقة في الولد أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قسم الدنانير أليس كذلك؟ قال دينار تصدقت به على ولدك فهو خير الدنانير أليس كذلك؟ فهذا من هذا الباب، لا تكون الصدقة إلا لا تكون وصية. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب 53 جامع البيان عن تأويل آية القرآن. قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن آخر قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله حايق الذي بكذا وكذا صدقة ولو استطعت أن أجعله سرا لم أجعله علانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء أهلك، هذا يسأل صيع من الزواج على الصحيحين من هذا الوجه، وقد رواه الحفاظ عن حميد هكذا وتوب عليه واصبر فيهما. الكتاب 54 تهذيب الآثار. قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصبعي والحسن بن عربة وعمرو بن مالك قالوا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، هذا إسناد صحيح وخرجه عن سفيان به مثله سواء. الكتاب 55 تاريخ الأمم والملوك. قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يرمي الشيب إلا نحو من 29 شعرة بيضاء في مقدم لحيته. قال إنه لم يشم الشيب فقيل لأنس وشين وقال كلكم يكره، ولكن خضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم، وخضب عمر رضي الله عنه بالحناء، هذا إسناد صحيح وخرجه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مختصرا. الكتاب 56 مختصر المختصر من المسند الصحيح. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي مولاه بن سابوري سابوري الشافعي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن من أنابين يقول سمعت قدامة بن عبد الله وابن عمان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار يوم النحر على ناقة صهباء لا رب ولا طبل ولا إليك إليك، هذا إسناد جيد. الكتاب 57 كتاب التوحيد. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر، هذا إسناد صحيح ورواه البخاري وعن سفيان به نحوه. الكتاب 58 الجامع. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الخلال البغدادي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده كثيرة فليغرسها، هذا إسناد صحيح ورواه الإمام أحمد عن وكيع مثله سواء، ورمي الزوائد على الستة. الكتاب 59 المسند. قال الإمام الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق الشراني الثقفي مولاه بن السابوري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن طويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة إلى شغل الليل فجعل الناس يصلون وإن كفيتون، فخرج وقد بقيت رقابة وصلى بهم، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، قال فكأني أنظر إلى وبي صخرتين في يده وفي أول هذا الحديث. قال سئل هل صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر صلاة ذات ليلة، هذا إسناد صحيح ورواه البخاري وعن يزيد به نحوه وخرجاه من طرق عن أنس رضي الله عنه. الكتاب الستون المسند صحيح المخرج عن صحيح على صحيح مسلم. قال الإمام الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النسابوري والسراني رحمه الله حدثنا علي بن حرب والسراني وعمار بن رجاء وأبو أمية قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعوما النعمان بإصبعه إلى أذنه يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يضع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. زاد الصغاني وابو داود وعمار قال وسمعت ويقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. وقال بعض مضغة إذا صلحت صالح الجسد قال إذا قال قلت ما ليس نصعيه وخرج عن ذكري هذه نحوه. الكتاب الواحد والستون المصاحف قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن سليمان من أشعث الأسيوطي الثاني رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم نحو قال قلت يا أنس رضي الله عنه كنتم تكرهون أن تطوفوا بين الصفا والمروة قبل أن تنزل الآية؟ قال نعم كنا نقول من شعائر الجاهلية حتى نزل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا لسان صحيح وخرجه عن عاصم به نحوه. هذا كتاب المصاحف من جملة كتب كانت في ذلك الزمن وقبله تسمى بكتب المصاحف. المراد المقصود بها هي الكتب التي تخبرك كيف نزل القرآن وكيف كتب وكيف جمعت يعني ألواحه في عهد أبي بكر مصحفا، ثم كذلك كيف انتخب عثمان رضي الله عنه من هذا المصحف من قراءة الأحرف السبعة حرفا واحدا وما احتمله الرسم من بقية الأحرف، وكيف كتب المصحف؟ كتب بين يدي رسول الله. المصحف هذا اللي بين تشوفون هذا عن هذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، إلا أنهم انتقوا. هذا يوجد فيه بعض الأشياء في الرسم خارج عن هذا المصحف، وهي قسمين، قسم منه نعم هي فعلا كانت موجودة في مصحف الصحابة التي كتب بين يدي رسول الله في زمن النبوة، ومنها شيء يقع فيها أخطاء الرواة، أليس كذلك؟ يقع لسان خطأ ليس حجة على فالرسم عند أئمة العلماء أئمة الرسم هو هذا بهذه الطريقة، ولا يقبل من أحد إذا قال أنا رأيت المصحف كذا مصحف فلان مصحف أهل المدينة مصحف أهل الشام الذي عول عليه الناس بأي مصحف، يعني ما يقبل من أحد إلا إذا كان ثقة كأبي عبيد مثلا. أبو عبيد له تتبع للمصحف قديما وكتب أشياء، ومثل الغازي بن قيس كان إمام من أئمة أهل المدينة أصحاب مالك، ويحيى بن حارث الدماري وإمام الكسائي وعبد الله بن عامر الدمشقي أحد القراء السبعة، هؤلاء كانت لهم مصاحف ضبطوها على مصاحف الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذا يعني أحسن لك تقرأ الكتب اللي فيها حدثنا وأخبرنا أحسن من أي شيخ هالآراء اللي خرجت المخاخية لي سواء في رسائل ولا في تحقيقات ولا في أشياء، يعني يعلم الإنسان قطعا أنها توهمات كلامية ما عرفت إلا بعد القرن الخامس أو الرابع أو السادس. أجل لك هذه الشيء، هذا مثل هذا العالم اللي هو بكر نبي داود وهكذا، يعني من كتب قبله من أئمة العلماء في كتب مخصوصة المصاحف ما يتكلم بشيء يقول لك حدثنا أخبارنا، أحسن لك من واحد يجيبك آراء يعني مخالفة أصلا الواقع الذي كتب فيه المصحف، يأخذ الآراء هذه وينشرها وهو غلط، وربما يكون فيها فهم يترتب عليه أفهام خطأ. فهذا ينبغي طالب العلم أن يعتني كل كتاب وجدته في موضوع من كتب الأولين الذي صنف في ذلك الزمن زمن أئمة الحفاظ تمسك به شيء خبرة تستفيد تنتفع. نعم أحسن الله إليكم. قلتم الكتاب الثاني والستون الأوسط قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النسابوري ثم المكي رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن الأنصاري أن أنس رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفأه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي. هذا لسان صحيح خرجه عن يحيى به نحوه. الكتاب 63 معاني لا تاهي. قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي الحنفي رحمه الله حدثنا حسين بن وصي قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري وعن حميد به نحوه. الكتاب 64 تفسير لأبي حاتم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عكاظ وبالجنة وذو المجاز أسواقا بالجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم كانوا يتجر في الحج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري عن سفيان به نحوه وزاد قوله قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كذا. الكتاب 65 مكارم الأخلاق. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر السامري الخرائط رحمه الله حدثنا حماد بن الحسن بن عباس قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير أنه قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لدرك رجلا منا أقرب من أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل منهم أرقيه فقال من استطاع منكم أن ينفع فهو فليفعل. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن ابن جرير به نحوه. الكتاب 63 الأماني. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي والبغدادي والمحاملي وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني أنه قال سمعت أبا أمامة البيهقي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربي عز وجل. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة والألهاني وتابعه مجاهد. الكتاب 67 المسند. قال الإمام الحافظ أبو سعيد ليس ونقل به الشاشي والتركي رحمه الله وحدثنا العباس الدوري وقال حدثني حنيفة بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد شاكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأبد في الأوليين وأحلف في الأخريين ولا آل ما اقتليت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك. هذا إسناد جليل حنيفة وثقه أبو عوانة في مسنده ورواه الشيخان وغيره مع الجمع من الأئمة عن شعبة به نحوه. الكتاب 68 معجم الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانعين الأموي مولاهم البغدادي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن شعلان قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير أنه قال سمعت الأشعري رضي الله عنه يعني أبا موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من طبرة طبرها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود ومن ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين. الكتاب 69 الصحيح. قال الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكني المصري والبزاز رحمه الله وحدثنا أبو عبيد قاسم بن إسماعيل ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن محمد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدواقي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه قال رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير يكاد يسبقه قائما ثم توضا ومسعى على خفيه فقلت الا تنزع هذا فقال لا رايت خيرا مني ومنك يفعل هذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا اسناد صحيح من الزوائد على السكن وقد رواه عن ابي حازم الجمع. الكتاب السبعون صحيح. صحيح ابن السكن هو من اقل واضعف ما صنف الصحيح يشبه الله اعلم ان يكون اراد بالصحيح يعني الامثل يعني مما ليس في الصحيحين امثل شيء عنده ذكره هنا والأحيانا فيها أشياء مناكير لكنه مثل ابن ماجه هو شبيه بسنن ابن ماجه يعني يذكر الغرائب والأحيانا تكون مناكير يعني يسمونها الفوائد من هذا القبيل فيذكر فيه هذه الأحاديث وإلا تسمية الصحيح كأنه يريد به مثل ما أراد الدارقطني إذا قال هذا حديث صحيح يعني تتبعت الدارقطني رحمه الله في سننه إذا قال صحيح ما يريد به والله أعلم أنه فعلا صحيح مثل ما يريد به البخاري ومسلم إنما أراد أن يكون الاختلاف الذي اختلف فيه على الصحابي مثلا يقول هذا هو المحفوظ من هذا الوجه فإذا صححه يريد أن نحفظ من هذا الوجه مثلا عن أبي هريرة، وقد يكون هو منكر مثلا في أصله في نكارة أو في شذوذ مثلا، أو قد روي من أوجه يعني وبعضها أضعف من بعض، فهو يأتي بأنقاها وأمثلها وينتخب ويضع في السنن. ولا الدارقطني إمام حافظ الشيخ يعرف درجة الصحة، وهؤلاء القدماء يشبه أن يكون يريدون به هذا الصحيح هذا الوجه. نعم أحسن الله إليكم. قلت بارك الله فيكم، الكتاب السبعون الغيلانيات. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي البغدادي رحمه الله، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد وين الخزاج في محرم من سنة 77 و200. قال حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق ومعه ناس من أصحابه، فعرضت له امرأة فقالت يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان اجلسي في أدنى نواحي السكك حتى أجلس إليك. قال وفعل فجلس إليها حتى قضت حاجتها. هذا ليس نصيح رواه البخاري وعثمان بن بمعنى ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه. الكتاب الواحد والسبعون المسند الصحيح على الأتقاس والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. قال الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي والبصري رحمه الله، أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرر عن يحيى القطاني قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من السماء يتناظرون بالسوق، فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان في احد الفريقين، فامسكوا ايديهم فقال ما لكم ارموا. فقالوا كيف نرمي وانت مع بني فلان؟ قال ارموا وانا معكم كلكم. هذا اذا ابتدات بهذه تقول ارموا ولا ارموا؟ ارموا وابدأ بهمز الوصل من فعل النظام إن كان ثالث من الفعل يضم، ما ينظر إلى الأصل واكسره حال الكسر، ما ينظر إلى أصلي أصلها الصرفي أرميو هذا أصلها، فنقول على هذا ارموا ما نقول ارموا. يعني شو مثلا اقعد لأنك أنت الطعم الكاسر واقعد فإنك اقعد، هذه تبدأ بها بضم فمين مثل هذا. نعم أحسن الله إليكم. قلتم هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن مسدد به نحوه. الكتاب الثاني والسبعون المعجم الأوسط. قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الأردني الطبراني رحمه الله، حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن يحيى الغنية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد عليه فليلبس خفين. لم يروي هذا الحديث عن الشيباني إلا يحيى بن عبد الملك بن يحيى الغنية وأبو شهاب الحناط. قلت رواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسلم عن الشيباني به موقوفا وهو أشبه لكن له حكم الرفع، فقد رواه الشيخان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعا به نحوه. الكتاب الثالث والسبعون المعجم الصغير. قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الأردني الطبراني رحمه الله تعالى، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير الصافي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن أبي ذئب ومحمد بن عبد بن أخمة عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. لم يروي عن سفيان عن محمد بن عمرو إلا مصعب بن ماهان وابن أبي ذئب مشهور. قلت هو غريب من حديث محمد بن عبد والمحفوظ هو حديث ابن أبي ذئب كما قال الحفاظ. الكتاب الرابع والسبعون الشريعة. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي المكي العجبي الحنبلي رحمه الله تعالى، حدثنا أبو أحمد بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد بن العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة غنائم حنين والتبر في حجر بلال رضي الله عنه، فقال له رجل يا رسول الله عدل فإنك لم تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إلى لم أكن عدل، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال لا دعوا فإن هذا في أصحاب لو يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن أبي الزبير نحوه. الكتاب الخامس والسبعون المسند قال العلامة الحافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي مولاه المطير رحمه الله تعالى حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لأوسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغرهم يقول يا رسول الله يغيثني فأقول لا أملك شيئا قد أبلغتك لأوسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغام يقول يا رسول الله يغيثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأوسين أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس لا حمحمة يقول يا رسول الله يغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأوسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت يقول يا رسول الله يغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأوسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس لا صيع يقول يا رسول الله يغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أوسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق يقول يا رسول الله يغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك هذا إسناد صحيح وخرجه عن أبي حيان به نحوه الكتاب السادس والسبعون الكامل في ضعفاء الرجال قال الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عمان بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا قالوا وما هو ألم يبين وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخل الجنة وأجارنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما أعطاه الله شيئا هو أحب إليهم وأقر لأعينهم من النظر إليه هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن حماد به نحو وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله هو الأول وأقوى فإن حماد بن سلمة أثبت الناس بثابت كما قال ابن المديني ويحيى وأبو حاتم الكتاب السابع والسبعون العظمة قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بن الشيخ الأصبهاني رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم جعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف قال خلق لا يتمالك ظفرت به هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن حماد به نحوه الكتاب الثامن والسبعون المستخرج على صحيح البخاري قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي والجرياني والشافعي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكسب ثوب عن وجهي وجعلت أبكي وجعل قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكسب الثوب عن وجهي وجعلت أبكي وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكي أو ما تبكي نعم على الشك يعني أو قال ها على الشك أي الشك نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي إذا كانت الجملة في العربية واحدة معناها واحد فأول الشك نعم أما إذا كانت مختلفة فهذه معناها التخير إذا كانت مختلفة هذه مختلفة عندي نعم شكا فرقها معشرة المساكين أو كسوتهم هل الإطعام هو الكسوة؟ لا إذا أول الشك نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو قال ما تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه هذا إسناد صحيح ورواه البخاري فقال أبو الوليد به وخرجاه عن شعبة به نحوه الكتاب التاسع والسبعون السنن قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي رحمه الله حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن سمين قال حدثنا الربيع بن مسلم قال سمعت محمد بن زياد يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس إن الله تعالى فرض عليكم الحج فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله قال ثلاث مرات فجعل يغض عنه ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ثم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم شوي تمهل دام حضر وبدأ يحضر الناس نعم ثم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن الربيع به نحوه وخرجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرا. الكتاب الثمانون العلل. قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني والبغدادي رحمه الله حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إبراهيم أحسبه رفعه أن عبدا أترف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادروني في يوم ريح في البحر قال ففعلوا. فقال الله عز وجل لكل شيء اجمع ما فيك فإذا هو قائم. فقال ما حملك على ما صنعت قال الخشية منك قال فإني قد غفرت لك. قال هذا إسناد صحيح وخرجه من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به وقد اختلف على الزهري فيه وكل ذلك محفوظ عنه كما قال الدارقطني. الدارقطني رحمه الله ربما تعقب مسلم صاحب الصحيح في علل بعض الأحاديث، لكن مسلم له شكل والنسائي والدارقطني في الأحاديث التي يعلوها له شكل، لكن ينبغي أن تنتبه أن الأحاديث التي يعلها النسائي يعني ودارقطني وأمثالهم من الحفاظ رحمة الله عليهم جميعا التي يعلوها في الصحيح ليس يريدون تضعيفه، عليك أن أردنا على التتبع لا يريدون تضعيفه، إنما يريدون منازعة صاحب الصحيح منازعتهم في جعله في أعلى درجة الصحة. كيف عرفنا ذا؟ هم أنفسهم يخرجون في كتبهم النسائي بوب عليه باب استحباب كذا مثل الحديث اللي تطرح عشرة، هذا اعترض عليه النسائي والدارقطني، مع ذلك بوب عليه النسائي في سننه وخرج في السنن الكبرى وأشبه ذلك من الأحاديث. فالإعلان له شكل، ثم إذا تنازلوا في شيء في إرساله أو في عدم إرساله مسلم يختلف عن البخاري، البخاري رحمه الله أكثر احتياطا يتركه، مثل حديث أبي سعيد تقتله حديث عمار تقتله الباغي يدعوهم إلى النار، هذا رحمه الله البخاري رحمه الله يعني تركه في صحيحه، كان في الأول لأنه أقرأ صحيحه أكثر مرة فكأنه تركه يعني لأنه لسبب يعني ما يؤثر الحقيقة، لكن البخاري له نظام يعني. قال أبو سعيد فحدثني بعض أصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار، فراح البخاري رحمه الله وتركه مع ذلك. وأحيانا يعلون الشيء، هذه مسألة مهمة لطالب العلم حتى ما يجي واحد ما شاء الله بعد 1200 سنة يشيخ يقول البخاري في حديث ضعيفة ولا مسلم في حديث ضعيفة، هالكلمة الواسعة دي هذه كلمة ما تليق شيخ بعاقل، والله لا تليق شيخ بعاقل، أنت فتحت باب شيخ للرافضة والمجوس هؤلاء وفتحت باب للباطنية من قاديانية وأضرابهم، هؤلاء هم يبون هالكلمة دي يبونها من أتباع السلف الصالح، هذا شيء ما يليق شيخ المسلم رحمه الله أكثر توسعا من البخاري في اختيار الأحاديث التي اعترض عليها بعض الحفاظ بالإعلان، مثل حديث لو أنفق مثل أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، البخاري أخرج هذا القدر، مسلم أخرج قصة والقصة فيها انفرادة، هذه الانفرادة خرجها مسلم في الصحيح. طيب لماذا خرجها مع فيها إعلال؟ إذا عرفت طريقتهم خلاص تسلم من هذا الكلام، تعرف نوع الإعلال الذي يعلو به، خرجها لأنها في مسند أحمد بن حديث أنس في إسناد حسن جيد أن عبد الرحمن بن عوف قال له خالد ذكر له تفسير الذي حصل قال تستطيلون علينا الخصومة التي حصلت يعني بين عبد الرحمن معه خالد بن وليد، قال خالد بن وليد تستطيلون علينا بأيام قاتلتم فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة وغضب لعبد الرحمن بن عوف مع أن خالد سيف من سيوف الأمر خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن صلى الله عليه وسلم كان منهجه أنه يقدم الفاضل والسابقين الإسلام ويتحامى لهم كبيرا كل ما هذه القاعدة عنده صلى الله عليه وآله وسلم، كل من تقدم تحمله أكثر حتى لو كان عمر، أليس كذلك؟ مو تحامل الصحيحين لعمر رضي الله عنه وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ معنى عمر ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، هذا منهج له. والأخلاص هذا كثيرة يعني في السيرة، بس أهم شيء أنك تعرف لماذا أعلوا وكيف أعلوا، هذه المسألة المهمة. ثم عاد تستنتج أنت ما شاء الله يعني ترى بشداد وتقول لا حديث الصحيحين فيها حديث ضعيفة، البخاري فيه حديث ضعيفة، مسلم فيه حديث ضعيفة، هذه ما تليق شيخ في أتباع السلف الصالح ولا تليق بمن يعرف أئمة العلماء من أئمة السلف، ما هي بلائقة يا شيخ. والله ستلقى الله يوم القيامة هالكلمة هذه ستسجى عليك يوم القيامة، ستلقاه هناك، ما تقوله هنا يقرأ عليك هناك. أنت على رجل مسكين جالس له 40 سنة يا شيخ وهو يرحب بحديث رسول الله، ما تكرمه بهالكلمة هذه؟ يكون جزاءها الكلمة هذه؟ عيب يا شيخ في طالب العلم، كيف بإنسان تقضى عز وجل وخافه وقرأ في الحديث والسنة؟ ما يليق يا شيخ أبدا. والله إجابة بعض أهل البدع خير من إجابة بعض إخواننا من أتباع السلف الصالح في شأن الصحيحين، ما يليق يا شيخ. ينبغي أن تنتبه تتقي الله عز وجل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصح دفاتر من دفاتر الإسلام، تروح تتهوش فيها بهالكلام اللي فيه مثل جميل عند المصريين يقول العيار اللي ما يصيب يدوش، هذا كلام صحيح حكمة، هالكلمة دي تسبب مشاكل وبلبلة ما يجيها الرافضة الخبثاء ويجون يا شيخ إلى يعني إلى شوف اسمع يسمع هذا الصحيح اللي تقولون شوف حنا نكذب عليكم، حنا هذا واحد من هذا الشيخ مالي. فحديث خالد هذا مع عمرو بن العاص مع عبد الرحمن بن عوف لما رآه، مع أن فيه متابعات لكن ما احتفل بها، 4 أو 5 متابعات لكن كلها ليست قوية لما ذكرنا لكم أصل الحديث، أنهم ينظرون إلى أصل الحديث، هذه كلها غرائب ما يحتفلون بها يا شيخ، بالعكس الغرائب تزيد ضعف الحديث النبوي. لكن في خارج من حديث غير يعني طريق الأعمش هذا من حديث أنس في المسند ذكر القصة وذكر مع احتفال وش نوع الكلام اللي قاله خالد بن الوليد، وخرجها الإمام أحمد المسلم. صار الإمام مسلم رحمه الله رأى أن هذا التفرد محتمل، ولكن أمام من جرير بن عبد الحميد رجل ثقة من أصحاب الحفظ رأى أنها محتمل. البخاري صحيح تذكر عن هذا لكن أصل القصة محفوظ، هذه طريقتهم، هذا منهج لهم ينبغي أن تعرفه. نعم أحسن الله إليكم. قلت ما كتاب الواحد والثمانون لبانة الكبرى؟ قال الإمام المحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة رحمه الله، حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن سفيان به نحوه. الكتاب 82 المخلصيات. قال المحدث معمر وابو طاهر محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي المخلص رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة 26 و200 قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذا إسناد صحيح وخرجه عن عبد العزيز به نحوه. الكتاب 83 معرفة الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده العبدي ومولاهم الأصبهاني رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حامي يقال له أنجشة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن التيمي وخرجه من طرق عن أنس رضي الله عنه به نحوه. الكتاب الرابع والثمانون المستدرك على الصحيحين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي يعرف بابن البيع النيسابوري رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الرحمن ويمد الرحيم. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري. جاء في الرواية يمد بسم الله يعني لفظ جلال الله، ولكن المراد بالمد ليس المراد المد الزيادة على المد الطبيعي. المد الطبيعي عند القراء نحو حركتين، ليس المراد بسم الله الرحمن الرحيم كما يفعل بعض الناس، لا، إنما صفتها صفة المد. لو تسمع قراءته تميز المدود فيها من قراءة الشيخ الفصلي رحمه الله. شوف المصحف هذا اللي حفظ عنده، شوف المد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، حس المد. ما هو يأكل الحرف المد، لأن الأكل منه الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الجزرية حكى الإجماع يعني على تحريمه، لأنها إعدام حرف في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم، هذا أهلكته مسكته وأخرجته تماما من قراءتك، هذا لا يجوز. فإن وقع في الفاتحة ففيه خلاف بين الفقهاء، هل تقبل الصلاة أو لا تقبل؟ عندنا في مذهب أحمد الشافعي لا يجوز وتقبل الصلاة فيها. قول في مذهب أحمد يعني أبو حنيفة رحمه الله رضي عنه خارج من هذه الدائرة، لأن الفاتحة أصلا لا يرى يعني إجزاءها، الدائرة بين الأئمة الثلاثة. فالمهم أنا كنت أريد أن أقول شيء بالنسبة للمسند، المستدرك في فائدة لطيفة في المستدرك، وهي أن المستدرك غالبه غرائب، وأحسن ما فيه إذا رأيت الإمام أحمد رأيت الحديث المستدرك موجود في المسند تطمئن. أما إذا ما رأيت في المسند غالبا فهو من المناكير، رفعه منكر، هذا غالب ما يكون فيه. مجمع للغرائب الكتاب المستدرك هو مجمع الحقيقة للغرائب، ولذلك يعني لكثرة ما فيه من الغرائب والمناكير استغرب الحفاظ واعتذروا له على أنه الحاكم رحمه الله في تاريخه وفي كتبه الأخرى يعني في العلوم الحديث جيدة، لكن هل كتاب ذا مستغربين منه؟ فأتعتذروا له، منهم من قال نصنف في أول حياته، منهم من قال كتبه مسوده وأراد الرجوع عليه وتوفي ولم يتمه، لأنه وقع فيه مناكير وموضوعات كما تعرفون. نعم، رحمة الله عليهم جميعا. نعم.